الحنابلة يقولون لا ليست بحرمة، بدليل أنه لو قتلها قاتل ما يدفع دية، إنما يدفع القيمة، يدفع قيمتها. عرفنا وجه الخلاف. ولذا ذكرها المصنف رحمه الله ثم قال إلا البضع، إلا بضعها، بضعها بمعنى فرجها، هذه ما تغصب ولا تضمن. ولذا لو غصب رجل جارية آخر استولى عليها بالقوة لسيدها أن يزوجها ولو كانت عند الغاصب، لأن البضع لا يغصب. لما لا يغصب؟ لأنه لا يضمن. يقولون البضع ما يضمن، بمعنى أن الرجل الذي غصبت جاريته لو دعاه إلى الحاكم وقام عليه الدعوى وأنصفه الحاكم وعاد الجارية إلى سيدها فقال المغصوب لكن منعني أن أستلذ بجاريتي وأنام معها مدة شهر، لا بد من تعويض عن هذه المنفعة المفقودة، فيقول له